بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. السمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الكي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. طيب، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. نعم. الحديث الأول حديث عمران بن حصين قال المنذريش، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث الحسن البصري عن عمران، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. ولفظ ابن ماجة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. وقال الترمذي: حسن صحيح وفيما قاله نظر. فقد ذكر غير واحد من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. يكون منقطع، يكون ضعيف. ويد الحديث الذي بعده، حديث النبي كوى سعد. الحديث كوى سعد بن معاذ قال الشيخ. قال الشيخ. قال المنذري، والحديث أخرجه مسلم ولفظه رمى. قال المنذري. تحت آخر شيء في صفحة 47. قال المنذري، والحديث أخرجه مسلم ولفظه. نعم. رمى سعد بن معاذ. قال المنذري: نعم، رمى سعد بن معاذ في أكحله، أو رمي سعد بن معاذ في أكحله. قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. وأخرجه ابن ماجه ولفظه صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. طيب، إشكال الشعيب على الحديث الأول. صحيح ومنقطع كيف؟ صحيح. نعم. صحيح. وش بعد؟ كمل. قال: فقد إسناده صحيح، فما قال: وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن عمران، والحسن البصري لم يسمع من عمران. طيب، هذا أحسن الله إليك، من الطريق الثانية هي المنقطعة، ما هذه؟ يعني في طريق أخرى، طريق المؤلف. طريق المؤلف هنا عن مطرف عن عمران. إيه، يعني طريق المؤلف يعني متصلة. طيب، ويؤيدها الحديث الثاني إنه كوى سعد بن معاذ فعل معاذ. والحديث يدل على جواز الكي، ولو صح الحديث الأول إنه كيف يكون هي الكراهة للتحريم، والذي صرف عن التحريم إلى الكراهة الحديث الثاني إنه كوى سعد بن معاذ، سعد بن معاذ من رميته، فالكي جائز لكنه مكروه. ويوجد الحديث الثالث الشفاء، إن يكون شفافة في ثلاث، وذكر منها إيش؟ كي من النار. هذا كله يدل على جواز الكي، وما ورد منه فإنه يحمل على كراهة التنزيه لو صح. كتبت حديث 70,000 من يدخل الجنة بغير حساب. نعم. ولا يكتوون. ولا يكتوون، يعني هذا ما يدل على التحريم ولا الكراهة، لأنه يعني ليس من صفاتهم منهم، لكن وقد يقال إن هذا يحمل على أنه إذا لم يتعين طريقا للعلاج، فإذا تعين كان طريقا للعلاج فلا يخل بشرط السلام. كذلك الرقية للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسترقى من أولاد جعفر من العين أي أنها تسرع إليهم. ابن القيم نعم. ابن القيم له كلام فيه. نعم. قال ابن القيم ما أخرجه ابن حبان في صحيحه ثم قال بعده هذا موجود في تهذيب السنن في نفس العون. نعم. ثم قال بعده الزجر عن الكي في حديث عمران بن حسين إنما هو عن الابتداء به من غير علة توجبه كما كانت العرب تفعله تريد به الوشم. وحديث جابر فيه إباحة استعماله لعلة تحدث من غير الاتكال عليه في برئها وفي هذا نظر. حديث جابر أين حديث جابر الثاني؟ نعم. وفي هذا نظر. وقال الطائفة النهي من باب ترك الأولى ولهذا جاء في حديث 70,000 أنهم لا يكتوون ولا يسترقون وفعله يدل على إباحته وهذا أقرب الأقوال. وحديث عمران يدل عليه فإنه قال نهانا عن الكي فاكتوينا فلو كان نهيه للتحريم لم يقدموا عليه والله أعلم. هذا لو صح إذا صح معنى لم يصح ها؟ إيه عزيز. طيب إذا قلنا صح إذا نقطع في الطريق الثاني نحن نقول إذا صح نقول نحمل على أنه التنزيه ولا يسأل التحريم ولا يصرفه هو إيش حديث جابر بكوا سعد بن معاذ. وأما يكونه جاء في حديث 70,000 فلا دل أيضا على لا يدل على الكراهة لأن 70,000 أيضا قد يقال نعم لأن 70,000 يتركون المحرم كالشرك الاسترقاء لا يشركون ويتركون المكروه كراهة التنزيه وهو الكي لا يكتوون ويتركون ما هو خلاف الأولى كالرقية لا يسترقون. والحاصل أن الكي يعني جائز لكنه مكروه كره التنزيه إذا لم يحتج إليه ولم يتعين طريقا للعلاج. إذا تعين طريقا للعلاج زالت الكراهة كما دل على الحديث سعد بن معاذ ولا يخل بشر سبيل. فإذا تعين طريقا للكي ولا يقال آخر الطب الكي كما أن الاسترقاء كذلك يسترقون إذا تعين طريقة للعلاج فلا يخل بشرط 70,000 لكن كل إنسان يأتي يسترقي أو يكتوي بدون حاجة أو بدون تأمل أو مع وجود علاج غيره هذا هو الذي يخل بشرط 70,000. شوف كلام السالة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن رسلان الثاني أو الأول أول. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي. قال ابن ورسلان هذه الرواية فيها إشارة إلى أنه يباح الكي عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجع فيها إلا الكي ويخاف الهلاك عند تركه. ألا تراه كوى سعدا لما لم ينقطع الدم من جرحه وخاف عليه الهلاك من كثرة خروجه كما يكوى من تقطع يده أو رجله. ونهى عمران بن حسين عن الكي لأنه كان به باسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فتعين أن يكون النهي خاصا بمن به مرض مخوف ولأن العرب كانوا يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي ويعتقدون أن من لم يفعل بالكي هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية فإن الله تعالى هو الشافي. قال ابن قتيبة الكي جنساني كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه والثاني كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير الله تعالى. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب. وقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع كذا في النيل: فما أفلحنا ولا أنجحنا، هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما، يعني تلك الكيات التي اكتوينا بهن وخالفنا صلى الله عليه وسلم في فعلهن. وكيف يفلح أو ينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة؟ وعلى هذا فالتقدير: فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحنا ولا أنجحنا، قاله الشوكاني. طيب، بعده الحاصل أن الكي يعني مكروه كراهة تنزيح إذا لم تحين طريق العلاج. شيخنا، علقت عليه في الحديث الثاني في صحيح مسلم. نعم. قلتم: هذا كله نوع من التطبب، وفيه دليل على جواز التطبب وتعلم الطب والعلاج، وأن هذا من الأسباب المشروعة التي لا تنافي التوكل على الله تعالى. أو شيخنا، حديث عمران يدل أن من اكتوى وترك الكي قد يدخل في السبعين. نعم. أن من اكتوى ثم ترك الكي، نعم، أنه قد يدخل في السبعين الذين. نعم. وكذلك الرقية. نعم، كذلك الرقية. ثم يعني ابتدأ من جديد أنه يترك الأشياء. هنا ذكر الشاهد وجوه الحديث عمران بن حصين في النهي عن الكي، يحتمل وجوها أن يكون من أجل أنهم يعظمون أمره، يقول آخر الدواء الكي. وعلى كل حال، طيب، الحديث اللي بعده. صلى الله عليه. باب في السعوطي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط. السعوط بالفتح وما يجعل من الدواء في الأنف. استعط يعني استعمل السعوط. قال الشارح: وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهنا فيه دواء مفرد أو مركب، يتمكن ذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. قاله الفتح. والحديث أخرجه الشيخان في دليل على استجواز استعمال السعوط. السعوط يكون في الأنف، وهو نوع من العلاج. استعط دواء، والعلاج إما مباح أو مستحب، فيها الخلاف. نعم، أحسن الله عليك. باب في النشرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. الحديث سكت عنه المنذر. إشكال عليها الألباني يقول صحيح. ها؟ كذلك شعيب قال أسنده صحيح. نعم، النشرة هي حل السحر على المسحور. والنشرة لها نوعان: حل بسحر مثله، وهذا لا يجوز، محرم، لحديث لا يحل السحر إلا ساحر. والثاني حله برقية شرعية، بآية من القرآن أو بحديث أو بأدعية أو بأدعية نبوية أو غير أو أدعية مباحة لا محذورة فيها أو بدواء، فهذا لا بأس به. ويوجد الحديث الثاني أن سئل المسيب عن المسحور أن ينشر أو يحل عنه، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع فلا نهي فيه وفلا محذور فيه. اقرأ كلام الشارح. صلى الله عليه وسلم. أي هي نوع من الرقية. نعم، قال في النهاية: النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. وقال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا انتهى. وفي فتح الودود: لعله كان مشتملا على أسماء الشياطين أو كان بلسان غير معلوم، فلذلك جاء أنه سحر. سمي نشرة لانتشار الداء وانكشاف البلاء به، يعني النشرة تفعل بالجاهلية، سواء نشرة للعهد سواء النشرة التي يفعلها الجاهلية، فقد هي من عمل الشيطان. أما النشرة التي ليست من عمل الجاهلية نشرة وهي حل السحر برغية شرعية وبيدوية مباحة فلا بأس به، فعل هنا للعهد سواء النشرة المعودة في الجاهلية، فقد هذا من عمل الشيطان لأنها حل بسحر مثل الآن. هنا قل يعالج بما كان به ظنا بأن به مسا من الجن، يعني لعله يعني بسبب السحر. نعم. السلام عليكم. هو من عمل الشيطان، أي من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه. نعم. وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات المذورة فلا المذورة النبوية فلا بأس به. وفي الحديث وفي النهاية: ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه. ما ذكر أحد المسيب، ذكر الإمام أحمد بن وهاب في كتاب التوحيد أن سئل ابن المسيب عن حل السحر، قال إنما ذاك من عمل الشيطان، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قسم الإمام محمد بن في النشرة في كتاب التوحيد على قسمين: قسم محرم وهي النشرة التي يفعلها الجاهلية وهي اللي يحمل عليها هذا الحديث، هو من حديث ابن عباس هي من عمل الشيطان. والنوع الثاني نشرة جائزة وهي حل السحر بآيات نبوية أو أدعية، آيات قرآنية أو أدعية نبوية أو أدوية مباحة، هذا لا بأس به. صلى الله عليه وشيخنا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لها، أن عائشة قالت له: هل لا تنشرت؟ فقال: هل فشرت؟ قال: شفاني الله فلا أريد أن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير على الناس شر، لما شفاني النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراج ما في البئر. نعم. صلى الله عليه. باب في الترياق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال أبو داود: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعني الترياق. طيب إشكال على الألباني ضعفه. نعم. قال: ضعيف الألباني. قال المنذري في إسناده إيش؟ عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال البخاري في بعض حديثه بعض المناكير، حديثه عند المصريين وحكم أبي حاتم عن أبي نحو هذا. ذهبي قال منكر الحديث عبد الرحمن رافع التنوخي الأفريقي. نعم. عبد الرحمن الأفريقي. شعيب الشام. السلام عليكم. قال إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن رافع التنوخي وشرحبيل بن يزيد المعافري، كذا جاء مسمى في رواية أبي داود. قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: والمعروف شرحبيل بن شريك. شرحبيل ابن شريك. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغير واحد عن المقرئ كذلك. ثم قال: ونقل المناوي في فيض القدير عن الحافظ الذهبي قوله في المهذب: هذا حديث منكر. النسخة الثانية ايش قال؟ ها؟ حديث سناده ضعيف. ضعيف؟ عبد الرحمن بن رافع ضعيف. والحديث طريق آخر ضعيف عند الطبراني. ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. تعليق التميمة يعني تعليق التميمة محرمة يعني. طيب تكلم عليه وش شو الشعر الترياق؟ قال إن أنا شربت ترياقا إلى آخره شرط جزاؤه محذوف يدل عليه ما تقدم، والمعنى إن صدر مني أحد الأشياء الثلاثة ممن كنت ممن لا يبالي بما فعل بما يفعل ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعا، كذا في المرقاة. وقال في اللمعات ومعنى الحديث إني إن فعلت هذه الأشياء كنت ممن لا يبالي بما فعله من الأفعال مشروعة وغيرها ولا يميز بين المشروع وغيره، انتهى. ثم الترياق بكسر أوله ويجوز ضمه وفتحه، وجوز ضمه وفتحه، لكن المشهور هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، وهو معرب ويقال بالدال. الترياد أيضا كذا في المرقاة. قال ابن أثير أو الدرق. قال ابن أثير وقال ابن أثير إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر وهي حرام نجسة. والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به. وقيل الحديث مطلق، فالأولى اجتنابه كله انتهى، أو كله، فالأولى اجتنابه كله انتهى. أو تعلقت تميمة أي أخذتها علاقة، والمراد من التميمة ما كان من تمائم الجاهلية ورقاها، فإن القسم الذي يختص بأسماء الله تعالى وكلماته غير داخل في جملته. قال في النهاية هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. وفي الحديث الصحيح وفي الحديث التمائم والرقى من الشرك. وفي حديث آخر من علق تميمة فلا أتم الله له، كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الداء والشفاء، وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال السندي المراد تمائم الجاهلية من الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل هو جائز. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق، انتهى. أو قلت الشعر في نفسي أو قلت الشعر من قبل نفسي قصدته وتقولته، لقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فذلك صدر لا عن قصد ولا التفات منه إليه. وقال الخطابي ليس شرب الترياق مكروها من أجل التداوي، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي والعلاج في عدة أحاديث، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة. والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله. والتميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه، ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به لأنه كلام الله سبحانه، والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله إذ هو صفة من صفات ذاته. ويقال بل التميمة قلادة يعلق فيها العوذ، وقد قيل إن المكروه من العوذ ما كان بغير لسان العرب، هو ما كان بغير لسان العربي فلا يفهم معناه، ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور، انتهى كلامه. الحديث ضعيف. نعم نعم الحديث حكموا عليه بأنه ضعيف. ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعالى تريق مبهم، لأن التريق قد يكون مباح وقد يكون محرم، أو تعلق تمياه أو كنت أو كذا. بعضهم قال إن هذا خاص، أو أبو ذو قال هذا خاص، كان النبي خاصة. هذا يعني قول أبي داود ما يتكلم عليه، لا ما علقوا عليه، قال النبي خاصة، كان النبي خاصة وقد خص به قوم التريق. يعني ما يعني ما أبال بين هذا الثلاثين، شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت السلام قبل نفسي. طيب يعني ظاهره المنع إلا ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. التريق ممنوع وتعليق ممنوع وكذا الشعر ممنوع وما علمناه في الشعر، ظاهره المنع أليس كذلك؟ أي نعم. المؤلف ما جزم مثلا قال باب في الترياق، ما جزم فيه بالحكم الاحتمال. على كل حال الترياق فيه التفصيل، إن كان فيه شيء محرم مثل لحوم الأفاعي وغيره فهو ممنوع، وإن لم يكن فيه شيء محرم فيكون نوع من الأدوية المباحة. تعليق التميمة كذلك فيه التفصيل، يتعلق تميمة التعليق التميمة من الشرك، من الشرك الأصغر. بعض العلماء بح تعليق التميمة إذا كان من القرآن بأسماء الله وصفاته، قول الشعر هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ابن رسلان في شرحه قال: قال المصنف هذا الحكم كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته، وقد رخص فيه قوم يعني الترياق. قال بعضهم: كما أن إنشاء الشعر من قبل نفسي حرام علي، كذا شرب الترياق وتعليق التمائم حرامان علي. وأما في حق الأمة فالتمائم وإنشاد الشعر غير حرام، والترياق المتخذ من الأشياء الطاهرة لا بأس به. طيب من قوله التمائم غير حرام، هذا في تفصيل تعليق التميمة. الصواب المنع، بعض العلماء أباح تميمة القرآن، القرآن والأدعية. شيخنا والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله، بس القرآن القرآن وكيف كان الأدعية المباحة. بعضهم أباح هذا، طائفة من أهل العلم وجماعة بن مسعود وجماعة وعامة الصحابة على المنع سدا للذريعة وأخذا بالعموم تعليق التميمة، فلا أتم الله له مطلقا سدا للذريعة، فلا يجوز تعليق التميمة سواء من القرآن أو غير القرآن. وأما الرقية ففيها التفصيل، فهي فيها شرك. والترياق هذا شرب دواء، إذا كان في شيء محرم فهو ممنوع. ما يجوز السموم محرمة، ما يجوز تعالج بالسموم ولا بالمحرمة. إن الله يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال صفة الكلام لله ذاتية أو ذاتية فعلية؟ نعم، صفة الكلام لله سبحانه ذاتية فعلية. ذات أصل من أصلها ذات، يعني الصفات الذاتية مثل الكلام والقول والخلق والرزق والمات والحياة، صفة ذاتية فعلية. يعني ذات بالنسبة أصل الصفة ذات قائمة ذات الرب وأفرادها حادثة. هنا قول المصنف قول الشارع إذ هو صفة من صفات ذاته يتمشى مع مذهب الأشاعرة يعني في المجمل، يعني صفة ذاتية يعني بالنسبة إلى أصل الصفة، يعني مجمل هذا ما يتبين له التفصيل. نعم. السلام الله عليكم. باب في الأدوية المكروهة. سلام هذا عشان سلام. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الأدوية المكروهة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. إيش عندنا في تقديم وتأخير؟ إيه عندنا النسخة هذه حديث أنا بالدرداء حديث محمد بن عبادة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. قال صحيح لغيره وهذا إسناد اختلف فيه على إسماعيل بن عياش قد رواه عنه يزيد بن هارون كما في رواية المصنف وخالفه علي بن عياش وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي فروياه عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة عن أبي عمران الأنصاري عن أبي الدرداء وفي رواية أخرى لعلي بن عياش قال عن أم الدرداء بدل أبي الدرداء فأسقط من الإسناد راويا فإن كان الساقط أم الدرداء فالإسناد منقطع وإن كان أبا الدرداء فهو مرسل لأن أم الدرداء تابعية والله تعالى أعلم. ثم قال ويشهد له دون قوله ولا تداووا بحرام حديث أسامة بن شريك السالف عند المصنف وإسناده صحيح وحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وابن حبان وغيرهما وإسناده صحيح وحديث أبي هريرة عند البخاري وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد ومسلم ويشهد لقوله ولا تداووا بحرام حديث أبي هريرة السالف عند المصنف ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. قال منذر في إسناد معيش وفي مقال شو أبو شعيب إيش حديث إيش طيب. قال صحيح لغيره إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء هذا له شواهد وكذلك ولا تداووا بحرام له شواهد جمل الحديث لها شواهد الشواهد. قال ضعيف. نعم. الألباني قال ضعيف. ضعيف. لكن الجمل لها شواهد. لو كان ضعيف السند. جمل الحديث لها شواهد. كل جملة لها شواهد. إسماعيل بن عياش. نعم. الحديث قال. هذا عن الشاميين. نعم. لخسيريك قال الذهبي في الكاشف نقل وقال دحيم هو في الشاميين غاية. وخلط عن المدنيين وقال البخاري إذا حدث عن أهل حمص فصحيح وثعلبة بن مسلم فهو شامي يكون صحيح. طيب شوف كلام الشاعر باب الذي نكره إن الله أنزل الداء والدواء أي أحدثهما وأوجدهما. أحسن الله عليكم. قوله إن الله أنزل الداء والدواء أي أحدثهما وأوجدهما لكل داء دواء أي حلالا فتداووا أي بحلال ولا تداووا بحرام. قال البيهقي هذا الحديث وحديث النهي عن الدواء الخبيث إن صح محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرانيين انتهى. وقال ابن رسلان في شرح السنن والصحيح من مذهب الشافعي جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرانيين في الصحيحين حيث صح. نعم يعني الشافعي يرى أن أبوال الإبل نجسة جميع والصوب أن أبوال الإبل وجميع ما يؤكل لحمه طاهر. نعم أحسن الله إليكم. حيث أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي قال وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات انتهى. قال الشوكاني ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف فإن أبوال الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حراما أو نجسا. صدق. وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وبين تحريم التداوي وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل بأن يقال يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل هذا هو القانون الأصولي. قال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال. الحاصل أن الداء والدواء أنزلهم الله لكل داء دواء والمنهي عنه هو التداوي بحرام. فالحديث يعني المصنف قال في الأدوية المكروه يعني ما حكمها الأدوية المكروه على ظهرها يعني ممنوعة. شوف كلام مقيم يقول الشمس ذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهين، أحدهما خبث النجاسة وندخله المحرم كالخمر ولحم كالأحم، الثاني يكون خبيثا من جهة الطعام والمذاق. أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهين، أحدهما خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ولحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، والثاني أن يكون خبيثا من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولتكره النفس إياه. طيب الحديث الثاني. طيب. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قال المنذري حيث خرجه النسائي. قال عليه صحيح كذلك هنا قال إسناده صحيح. طيب قال الخطاب في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل. قال الخطابي في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب بالماء، وكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين، إما لحرمة في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما. نعم. وإذا كان الضفدع ليس بمحرم كالآدمي كان النهي فيه منصرفا إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلا لمأكله انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه النسائي. يعني نهى عن جعلها في دواء، لماذا؟ لأنها لما نهي عن أن يجعلها في دواء؟ ليس بمباح الأكل. نعم لا يباح إيه. طيب وتحريمه لماذا؟ تحريم قتلك يعني كالآدمي. نعم هل هي محرمة؟ هو ظاهر يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. نعم الضفدع تعيش في البحر في الماء في الماء تعيش في... نعم في الأودية حر الأودية تعيش في البحر شو كلام الشارع يقول عن ضفدع بكسر يجعلها أي هو وغيره في دواء بأن جعلها مركبة مع غيرها من الأدوية والمعنى يستعملها لأجل دواء وشفاء داء عن قتلها وجعلها في الدواء لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضا، وذلك إما لأنه نجس وإما لأنه مستقدر. قال الخطابي وفيه دليله بهذا تدل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب بالماء. أحسن الله عليكم. هو روي في حديث أن النهي عن قتل الضفدع لأن لا أو قال لا تقتل الضفدع فإن صوته الذي تسمعون تسبيح، لكن ضعف الحديث. الحديث الباش قال عنه صحيح. طيب يعني كنت استقذر. نعم. وما في ما في نص على العلة. نه أكوين العلة. وش السبب؟ العلة السبب. لما نهى عن قتلها؟ هذا العلة. هذا في النهي. أحسن الله عليكم. ذكر الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال الوجه الرابع ذكره في التداوي والمحرمات. قال الوجه الرابع ما رواه أبو داود في السنن أن رجلا وصف له ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال إن نقنقتها تسبيح، فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي وهو نص في المسألة، ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها، فإنه أكثر ما قيل فيها أن نقنقتها تسبيح، فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ يعني النهي كان مستقر وأنه دون محرمات. يقول الشيخ أن القواعد نعم. يقول القواعد المقررة أن من طرق تحريم الحيوانات ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. من يقولها؟ هذا في شرح بلوغ المرام للشيخ محمد. ها؟ وليش؟ يمين. يقول من القواعد المقررة أن من طرق تحريم الحيوانات ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. القاعدة في تحريم إيش؟ القاعدة من القواعد المقررة. إيه؟ أن من طرق تحريم الحيوانات. أن؟ من طرق. إيه؟ تحريم الحيوانات. نعم. ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. وعلى هذا فيكون الضفدع حراما لا يجوز قتله. انتهى. إيه؟ والعلة. نعم. علة التحريم ما هي؟ هذا التحريم حكم. التحريم حكم التحريم والعلة. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للطبيب. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام الطبيب عن قتله. لكن ما الحكمة فيها في النهي؟ في هذا النهي السبب. وإذا كان بري بحري يصير. نعم. طيب بري بحري إذن يجوز أكله. إيش؟ طيب وإذا كان بحري يجوز أكله. لمن نهي عن قتله؟ نعم صحيح. يعني فيه لازم فيه إشكال يعني. نعم. قال الشيخ الإسلام يقول إنها أقل من المستخبثات. نعم. نعم. لعله مما تستقدره العرب. إيه. لكن المؤلف ذكر في الأدوية المكروهة. في الأدوية المكروهة. طيب حديث اللي بعده. أحسن الله إليك. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. نعم. تخريجه. قال إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فهو صدوق حسن الحديث، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق يونس ابن أبي إسحاق به، ووقع تفسير الدواء الخبيث عند الترمذي أنه السم. قال المنذري وأخرجه الترمذي ابن ماجه وبه الترمذي ابن ماجه يعني السم. قال الخطابي الدواء الخبيث يكون خبث من وجهين، أحدهما خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ونحوه من لحوم الحيوان غير المأكولة، وقد يصف الأطباء بعض الأبوال وعيرة بعض الحيوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة، وتداوله محرم إلا ما خصت السنة من أبوال الإبل. قال ورخص فيها رسول الله لنفث عرينة وعكل، وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وألا يضرب بعضها ببعض، قد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم والمذاق، ولا يمكن أن يكون كل ذلك لما فيه من المشقة على الطباع. الدواء الخبيث يعني السم، إذن هذا فيه النهي عن العلاج بالسموم. نعم، بعد الحديث بعده. أحسن الله إليك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا باب الوعيد، لأنه قتل نفسه. مش قال تخريجه البخاري ومسلم. نعم، الترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، هذا يؤيد قول أنها عن الدواء الخبيث. هنا الدواء إذا كان هو السم فهو محرم، ويكون قتل نفسه، إذا قتل نفسه بالسم فهو متوعد بهذا الوعيد. وهذا من الدواء من الأدوية المكروهة. والكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. هذا من الأدوية المكروهة المحرمة، كراهة التحريم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له يا نبي الله إنها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكنها داء. قال المنذر الوحيد أخرجه ابن ماجه عن طارق بن سويد من غير شك ولا ذكر أباه. قال عن القيمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي، وأخرجه مسلم والترمذي من هذه وائل بن حجر أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وفيها النهي عن الخمر، عن التداوي بالخمر، وأنها داء. النهي عن الخمر هذا من الدواء المحرمة المكروهة كراهة التحريم، وكذلك الدواء بالسم من المحرمة كراهة التحريم. أما الضفدع يكون هذا كذلك، جعلها فداء يكون من، إذا صح الحديث يكون النهي للتحريم، نهى عن الضفدع. شيخنا في فتوى اللجنة الدائمة الحديث نهى عن الضفدع، إيش قال عليه سبق؟ أحسن الله إليك. ها؟ نعم، الحديث نهى عن الضفدع. صحيح. إذا النهي للتحريم يكون ممنوع، لكن العلة يعني إما لأنه كالآدمي أو غير ذلك. نعم. نعم. قال الجواب بعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي. نعم. يختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع، فمنهم من أجاز أكله ومنهم من منعه. وممن أجاز أكله مالك بن أنس ومن وافقه من أهل العلم، وممن منع أكله الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم. والذين أجازوا استدلوا بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر. والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مساندهم والحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وعاده في الطب وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في الضفدع. ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي وإما لتحريم أكله كالضفدع فإنه ليس بمحرم، فنصرف النهي ليس بمحرم، ليس بمحرم الأكل يعني، نعم قال فنصرف، فإنه ليس بمحرم فنصرف النهي عن أكله. أنا بصح الحديث من النهي عنه خلاص. قال وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد القارضي ضعفه النسائي. سعيد بن خالد القارضي ضعفه النسائي، وأجيب عنه بأنه وثقه ابن حبان وقال الدارقطني مدني يحتج به. الحاصل أنه ما لم نهي عنه ولو لم علم السبب فينهى عن قتله، فيكون لا يجوز، يكون من الأدوات المحرمة، كذلك الدواء الخبيث اللي السموم. وكذلك الخمر. فأما الحديث الأول إن الله أنزل الدان أنزل الدواء وجعل كل داء دواء، هذا تابه المؤلف في أول حديث لبيان حكم الداء والدواء وأن الله أنزلهما والنهي عن التداوي بالحرام. قال هذا انتظر، تقول الحديث الثاني أن النهي عن التداوي بالضفدع وأنه لا يجوز، والنهي عن الدواء بالسموم، والنهي عن الدواء بالخمر سمع. نعم إيه؟ وإذا كان شيء يسير مستهلك مثل النجاسة القليلة هي تكون في الماء الكثير. هذا صحيح إنه إذا تغير أحد أوصافه فالماء طهور، وإن كان الجمهور الفقهاء يرون فرقون بين إيش حديث قلتين، إنما كان قمن قلتين فينجس ولم يتغير، لكن القول الثاني أن الحكم للتغير سواء كان قليل أو كثير، فإذا كانت نقطة يسيرة والماء كثير ما يضر. كذا مثل الخمر، مثل الطيب الكلوني الآن إذا كان نسبة يسيرة قليل مستهلكة. لا الضابط الشيء القليل الذي المستهلك الذي لا يتغير، لا يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. أما ما أسكر كثيره فقليل الحرام، الحديث في الحديث الآخر ما أسكر كثيره فقليل الحرام. فإذا كان شيء يسير مستهلك ما يضر إن شاء الله. نعم صدق. باب في تمرة العجوة. حدثنا إسماعيل بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها في فؤادي، فقال إنك رجل مفؤود، ائت الحارثة ابن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. ثم ليلدك بهن. هذه بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. طيب الحديث الأول قال عليه، قال إسناده ضعيف، أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث سفيان بن عيينة به ابن أبي نجيح وتلميذه عن عنا، وله طريق ضعيف عند الطبراني في الكبير وسنده منقطع. هنا قال المنذي قال أبو حاتم الرازي مجاهد لم يدرك سعدا، مجاهد لم يدرك سعدا إنما يروي عن مصعب بن سعد عن سعد، قال أبو زرعة الرازي مجاهد عن سعد مرسل. إذا الحديث ضعيف منقطع، نعم الحديث فيه انقطاع. إيش قال شعيب؟ قال رجاله ثقات لكنه مرسل، لأن مجاهدا وهو ابن جبر المكي روايته عن سعد وهو ابن أبي وقاص مرسلة فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة. الحديث يقول عيش أول رجاله ثقات لكنه مرسل. إيه ما يكفي رجال ثقات بس. والألباني ضعيف. أبي نجيح قال سعد قال مرض مرضا أتاني رسول الله يعودني فوضع يده بين ثدي حتى وجدت بردها في فؤادي، فقال إنك رجل مفؤود، يعني وجع الفؤاد، مفؤود وجع الفؤاد. يأتي الحارث بن كلدة أخا ثقيف، هذا طبيب معروف من أطباء العرب، فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجئهن بنواهن ثم ليردك بهن. يعني النواة معروف أنه قاسي، كيف يطحنها؟ يطحن التمر مع النواة ويرد، يعني يدرك. لكن هذا لا يصح. العجوة نوع من تمر الجياد، من التمر الجياد في المدينة. العجل يقول هو ضرب من أجل تمر المدينة ونخيل سمى ليلة، هو يسمى ليلة ما يسمى عجوة. قام اقتاط المدينة وتخصص المدينة إما لما فيها من بركة أو لأن ثمرها أوفق لمزاجه من أجل تعوده بها، يجاهن يكسرهن يدقهن، يجاع يدقهن به سمية وجيئة، وتمر يبل بلبن أو سمن ثم يدق حتى يلتئم. هذا لا صح. قال الخطابي، شوف كلام الخطابي، قال الخطابي فإنه من اللدود في صفحة 58. فإنه من قال الخطابي فإنه من اللدود وهو ما يسقاه الإنسان في أحد جنبي الفم، جانبي، في أخذ جانبي الفم، وأخذ من اللدي من اللديدين وهو جانبي الوادي انتهى. قال القارئ ثم قوله ثم ليولدك بكسر اللام ويسكن ويفتح الياء وضم اللام وتشديد الدال المفتوحة، أي ليسقيك من لده الدواء إذا صبه في فمه. واللدود بفتح أو واللدود بفتح أوله ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم، وإنما قال ذلك لأنه وجده على حالة من المرض لم يكن يسهل له تناول الدواء إلا على تلك الهيئة، أو علم أن تناوله على تلك الهيئة أنجح وأنفع وأيسر وأليق، وإنما أمر الطبيب بذلك لأنه يكون أعلم باتخاذ الدواء وكيفية استعماله. انتهى. هذا صح، لكن لم يصح. هذا من الصح. فالعمدة على الحديث الثاني، صبها بسبع تمرات، حديث أخرجه الشيخان، صبها بسبع تمرات العجوة لما ضره ذلك في ذلك الكلام سبع العسار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. بعد الصلاة ما في درس، عندنا اجتماع، عندنا مجلس اجتماع بعد ذكر، بعد الصلاة ما في درس إن شاء الله. طيب اليوم طيب إن شاء الله. شو الحديث من تصبح بسبع ثمرات؟ في كلام، في كلام الشارع عليه، قوله من تصبح صلي، قال من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. من تصبح بتشديد الموحدة سبع تمرات عجوة، أي يأكلها في الصباح قبل أن يطعم شيئا. قال الحافظ في الفتح: ويجوز في تمرات عجوة الإضافة فتخفض، كما تقول ثياب خزي. ثياب خزي عجوة الإضافة. ثم تصبح بسبع تمرات عجوة أو تمرات عجوة. نعم. ويجوز الترميم على أنه عطف بيان أو صفة لسبع تمرات. يجوز، يعني يجوز الإضافة تمرات عجوة أو تمرات عجوة. نعم. ويجوز نصب منونا على تغيير الفعل أو على التمييز، فالظاهر أنه نعم. وأما خصوصية السبع، وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها، وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترا. وقال النووي: أما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه، كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات انتهى. والعجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه. وقال الداوودي: هو من وسط التمر. وقال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة، وذكر هذا الأخير القزاز انتهى. سم ولا سحر. قال الحافظ، قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر. انتهى. طيب سمع بلال. طيب من تصبح يعني أكلها بعد الصبح، اليوم إنما يدخل إيش بالصبح، لكن من أراد الصيام كيف متى يأكلها؟ معلوم أن الصائم يمسك قبل طلوع الصبح. يتسحر عليها. ممكن قد يقال إنه نعم إنه يأكلها في السحور ويصدق على الحديث ويكون لأن ما قرب من الشيء يعطى حكمه، مثل البلوغ البال الآن من قرب البلوغ حكم البالغ، كذلك من قرب الصبح للحاجة للضرورة ما في حيلة، هذا إذا أراد أن يأكلها يأكلها مثلا في السحور أول ما يبدأ في السحور يأكلها تكون، ويكون وإذا بشرط أن يكون السحور قبل الصبح ما يأكل السحر نصف الليل، فيكون الله أعلم. نعم سم. خصوص التمر كله يرجع. صلوا عليكم. قلتم حفظكم الله في شرحكم على صحيح مسلم قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ويرجى أن ينفع الله بذلك تمر كله، لكن نص على المدينة لفضل تمرها والخصوصية فيه، ويرجى أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات، وقد يكون صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لفضل خاص ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أحسن عليكم وقد يكون صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لفضل خاص ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات سبع تمرات من غير قيد. انتهى. من غير قيد. ها؟ من غير قيد. نعم سبع تمرات مطلقة. سبع سبع تمرات مطلقة. جاء أي في الرواية هذه؟ جاء عند نحسي ليك قال ابن القيم رحمه الله. نعم قال هذا المعنى مروي من حديث سعد وعائشة، فأما حديث سعد فإنه عام من تصبح بسبع تمرات عجوة. وفي بعض طرق مسلم فيه من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. وهذا ظاهره أنه مختص بتمر المدينة. وهذا أحسن عليكم. وهذا ظاهره أنه مختص بتمر المدينة. صحيح. وأما حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء، أو أنها ترياق أول البكرة. وظاهر هذا قال رحمه الله. وأما في حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء، أو أنها ترياق أول البكرة. العالية في المدينة. نعم. صلى الله عليكم. وظاهر هذا اختصاصها بعجوة العالية. وقد روى النسائي في سننه من حديث الأعمش عن أبي نظرة عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وأخرج عن شهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقيل هذا يختص بالمدينة لعظم بركتها، لا أن ذلك عام في كل تمر، وقيل مختص بعجوة العالية، والله أعلم بالصواب. هذا كلام ابن القيم في إيش؟ تهذيب السنن. هذا عندنا موجود هنا. نعم هذا موجود. نعم لكن ما فيه ما يدل على عموم التمر. ما فيه إلا الحديث سعد. نعم إلا حديث سعد من تصبح بسبع تمرات عجوة. عجوة هذا الحديث ليس في قيد المدينة. نعم. مدينة. نعم. طيب. لكن العجوة شيخنا هل توجد في غير المدينة؟ ها؟ معروف إيه. الحين زرعت في غير المدينة الآن. في كل مكان. زرعوها الآن. موجودة. ها؟ موجودة عندي أنا. موجودة. عندك؟ أي نعم. نعم. نعم كل شيء زرابلة. نعم ألا يقال يحمل المطلق على المقيد؟ هنا هذا مقيد معناه هذا يؤيد ما قال سماحة الشيخ رحمه الله، من تصبح بسبع تمرات عجوة، بس قيدها عجوة، والعجوة هي في زمن النبي لا تجلى في المدينة. نعم نعم ما قيد من المدينة وقد العجوة على كل حال يرجع مثل ما قال سماحة يرجع. ها نعم الشيخ اي تمر صحيح. نعم هذا في المدينة عام جميع التمر يشمل ايش؟ يشمل البرني ويشمل الرثان. نعم كل ما بلت في انواع من التمر في المدينه. لكن سماحة الشيخ رحمه الله يرى ايضا ان خصوص التمر كله له وليس ببعيد له خصوصيه. وحديث سعد المطلق يعني غير مقيد عجوه، والحديث عام والله تعالى يعلم أنه سيكون فيما بعد النبي ستكون العجوة موجودة في غير المدينة. نعم لا في حديث ما بين لابتيها عام ما بين لابتيها المدينة عام سمي تمر المدينة. وفي حديث ثاني حديث تمر العالي. نعم الآن راح أسأل إليك إذا قيل يعني لا يمكن أن يقال ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، يعني لما قال في عجوة العالية شفاء لا ينفي أن يكون في غيرها كذلك فيه شفاء صحيح، يعني لا ليس بلازم أن يكون قيدا ويحمل المطلق على المقيد في كل الأحوال. هنا ما بين لابتيها قد قال له قيد، ما بين لابتيها هذا قيد، لكن من تصبح بسبب ثمرات العجوة ما في قيد، إنما في عجوة، إنما في تقييد بالتمر لأنه عجوة. ها؟ هي الموجودة المعروفة هذا، هي الموجودة أنا هي. ها؟ ما يطلق على غير عجوة. لا ما يطلق، هي معروف اسم العجوة مثل البرني مختص، والرثان مختص، التمر العالية مختص. ها؟ نعم هو الموجود الآن، الموجود الآن الأسود. بعض الناس بعض الإخوان شكك فيه وقال إنه ليس بكذا، لكن لأنه ما حصل إلا على شيء يابس وقديم، ولكن موجود الآن جيد وطعمته جيدة، الأسماء الرطب جيد وطعمه جيد لا بأس به، هو اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما بين لابتيها وهذا نوع، والثاني تمرة العجوة خاصة العجوة، وما بين لابتيها وتمرة العالية هذه الأقرب والله أنها نعم أنها هذه قيود، لكن قد يقال انه لا يمنع غيرها ان يكون مثلها. الله يحسن اليك، هنا من تصبح بسبع تمرات عجوه عام في الاماكن خاص بالعجوه. نعم من تصبح بسبع تمرات عجوه عام في الاماكن خاص بنوع التمر عجوه، وما بين حديث ما بين لبتيها عام في انواع التمر خاص بالمدينه. كيف يجمع بين سبع تمرات عجوه عام في أي أماكن لم يقيدها بالمدينة؟ إيه نعم. فإذا زرعت مثلاً في أماكن ثانية نعم. تشمل. نعم. فإذا عامة في الأماكن خاصة بنوع التمر. نعم. والحديث الثاني عامة في أنواع التمر ما بين لابتيها. نعم هذا صح. خاص في المدينة. صحيح. فكيف يجمع الآن بينهم على الصحيح؟ الحمد لله، هذا وهذا، هذا يكون هذا وهذا، الحمد لله يكون هذا وهذا، يكون في ساعة. يعني إلى المغرب؟ إيه نعم، طلع الشمس إلى غروبها. يحكى أن الشيخ عادل المقبل عنه قصة معروفة له يعني عناية بالسحر وكذا، وكان من رجال الهيئة، أنه سافر في بلد وأكل أكلة خارج يعني خارج المملكة، وكان الأكلة فيها سم، ف وكان في ذلك اليوم أكل سبع ثمرات سبعة، فذهبوا كلهم من المستشفى. قال أنا ما لن أذهب، أنا أكلت سبع ثمرات وأنا مصدق كلامه، فلم يذهب ولم يصبوا شيء. هذا ينقل، هذا موجود أو مسجل فيه. حدثني ها؟ سمعته نعم. وهذا لا في شك، يعني ما أقول من أكله مصدق يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة في هذا. نعم. هل يقاس عليها أكلها بعد المغرب؟ لا الأقرب والله أعلم أنها خاص بالنهار، متصبح بسبع ثمرات، صبح الصبح إلى لم يصب ذلك اليوم، واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. الصبح وقال لما تصبح قال في ذلك اليوم جمع الأمرين. نقف على عيش باب إيش؟ باب في العلاق إن شاء الله الدرس القادم. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.